هل الألماس حكمه حكم الذهب في البيع والشراء؟ في البيع والشراء نعم، وفي الزكاة لا. الزكاة نعم، الذهب والفضة فيهما الزكاة على الراجح من كلام العلماء، سواء كان للتجارة أو كان للقنية واللبس والزينة. وأما الماس والأحجار فإذا كانت للبس فلا زكاة فيها، وإذا كانت للتجارة فعروض التجارة تقدر بقيمتها. نعم، أحسن الله إليكم.